Yazık. Bismillahirrahmanirrahim. Hada ismi kitab? Allumu' mumtaz. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شرحنا البسملة في أكثر من كتاب، وتكلمنا على الباء وعلى الاسم وعلى لفظ الجلالة، وتوسعنا في هذا كثيرا، ولعلكم تعودون إليها ولا داعي لإعادتها، ليس كذلك؟ فالبسملة تكلمنا عليها من أو تكلمنا عنها من عدة وجوه. تكلمنا من حيث الإعراب، ومن حيث القراءات، ومن حيث الخلاف الفقهي فيها، ومن حيث والمؤلفون يبتدئون دائما في كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب الكريم، اقتداء بالقرآن الكريم، لأنه مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم يردفون ذلك بالحمد أيضا اقتداء بالقرآن الكريم، الحمد لله رب العالمين. لكن الخلاف هل ابتدأ بالاسم أو ابتدأ بالفعل، هذا خلاف بين اللغويين، بين سيبويه أو سيبويه وبين ابن الحاجب. فابن الحاجب يرى أنه ابتدأ بالجملة الفعلية، وهو سيبويه يرى أنه ابتدأ بالجملة الاسمية. فالسيبويه يرى أنه ابتدأ بالحمد لله، وابن الحاجب يقول بدأ بسم الله يعني ابتدئوا، فذلك يقول ابتدئوا وهذا يقول ابتدئوا، ورجح ابن الحاجب قوله بإقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال هو بالفعل وليس بالاسم إلى آخر ما قال. وكل له أيضا دليل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز، هذا ابتدأ بالإيش؟ بالجملة الفعلية، خلقهن، أو يقولن لا يقول قل الله ينجيكم، قل الله ينجيكم، بدأ بالجملة الإسمية، قل الله بدأ، يعني يحتمل أن يكون بالجملة الإسمية ويبتدأ، ويحتمل أن يكون بالجملة الفعلية. ومن ثم قال بعضهم كل أصل، واختلفوا فيما له التأصل من رفعهم مبتدأ وفاعل، فهي الإمام السيبويه العدل الأصل فيه مبتدأ لكونه يكون فيه الابتداء، ولابن الحاجب الأصل فيه فاعل لكونه يكون فيه فاعل. من ثم قال البعض كل أصل، ورد لهم بكل ورد الأدلة أيضا من القرآن الكريم، فبعضهم بدأ بالجملة الإسمية، وبعضهم بالجملة الفعلية، وبعضهم قال الكل وارد، وهذا أيضا مجال لغوي وليس فيه كثير فائدة. وكذلك الحمد لله تعرضنا لشرحها وقلنا أنها الثناء، وتكلمنا بالفرق بين الحمد والشكر، وقلنا أن بينهما عموم وخصوص، وأن الحمد يخالف الشكر من أن الشكر يكون باللفظ فقط، الشكر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، والحمد لا يكون إلا باللسان. فالحمد أخص من حيث الوسيلة، والشكر أعم من حيث الوسيلة، ومن حيث السبب الحمد أعم والشكر أخص. هذا خلاصة ما في أيضا الحمد والفرق بين الحمد والشكر. وما بكم من نعمة فمن الله، يعني اعتقدوا، هذا شكر بالإيش؟ بالاعتقاد بالجنان. وقليل من عبادي الشكور، هذا الشكر بالإيش؟ بالفعل أيضا. وأما بنعمة ربك فحدث، والشكر بالإسلام أيضا في نعم. طيب، كتاب أصول الفقه مهم جدا جدا جدا لطالب العلم، لكنه يكون بعد الفقه في الغالب، أنهم يدرسون الفقه ثم يدفون بعد ذلك بالأصول. وأمور ثلاثة إذا أتقنها الإنسان يكون عالما متبحرا: اللغة العربية والفقه والأصول. هذه الثلاثة هي العلوم المهمة جدا جدا جدا لطالب العلم. إذا أتقن الفقه والأصول واللغة العربية كان يحق له أن يكون مجتهدا يوما من الأيام. ولذلك آلة الاجتهاد هي أصول الفقه. والإمام الشافعي هو رائد هذا الفن، وهو صاحب هذا الميدان، وهو أول من ألف في هذا المجال، ويكاد يكون ينسب إليه علم الأصول كما ينسب علم العروض للخليل بن أحمد الفراهيدي. فلما رأى الإمام الشافعي أن بين أهل الحديث وأهل الفقه حلقة مفقودة، والصراع بينهم قائم محتدم، كان أهل الحديث لا يسلمون لأهل الفقه من الحنفية بالفتية ويعتبروهم زرادقة، وكذلك أهل الفقه وأهل الرأي لا يعتبرون بأهل الحديث والحجاز لأنهم تيوس يحفظون ولا يعون ما يفقهون ما يحفظون. كان لزاما على الإمام الشافعي رضي الله عنه أن يصلح بينهما، كان لابد أن يلم بجانب الحديث ويلم بجانب الفقه حتى يجمع بينهما. فبدأ بعلم الفقه حتى تمكن وكان إماما، ثم بعد ذلك بعلم الحديث حتى صار حجة في الحديث، ثم انتقل بعد ذلك إلى علم أهل الرأي فصار إمامهم أيضا هناك، ثم بعد ذلك فتح الحلقة هناك وجمع بين فقه الرواية والدراية، فألف كتاب، ألف كتابا هو أصول الفقه، ليكون إشارة خضراء وإشارة حمراء، يقول بالإشارة الخضراء هنا يا أهل الحديث انطلقوا، وهنا لكم إشارة حمراء ممنوع تنطحوا، لا تنطحوا، هنا حدكم فقط يا أهل الحديث. ويقول للأهل الفقه هذه الدرب الآن أخضر فامشي، ودربك أخضر لا لا لا أحد لا أحد يستطيع أن يعترضك، لكن لك إشارة حمراء فلا تسطح، لك إشارة حمراء فلا تسطح، فلا يسطح هذا ولا يمطح هذا، وإنما لهم إشارة معينة يبتدئ بها وينتهوا بها. فصار علم الأصول جامع بين فنين الرواية والدراية، وصار كأنه ميزان للفقيه وميزان للمحدث، فقد جمع في الأصول. الأصوليون خدموا حتى اللغة العربية، حتى اللغة العربية خدموها، ما من فن إلا وخدموه في الأصول، تكلموا في الأنطق، وتكلموا في اللغة العربية، وتكلموا في الحديث، وتكلموا في القرآن، وتكلموا في التفسير، وتكلموا في كل شيء، خاضوا في أصول الفقه في جميع الفنون من كل بحر ومن كل بستان ما يكون كافيا حتى يشعر صاحبه بأنه الآن إماما مجتهد. فألف الكتاب أصول الفقه وألفه الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك توالت التأليفات على منواله وعلى طريقته وعلى أسلوبه. ولما كان من عادة الأحناف أن يخالفوا كان لابد من الخلاف، ويأتون بما يخالف، كما أن اللغة كانت للبصريين، النحو للبصريين، والصرف للكوفيين، لكن الكوفيون أو الكوفيين يلاطحون البصريين، يلاطحوا أيضا. فإذا قال البصريون المبتدا مرفوع بالابتداء، جاء الكوفي وقال لا، مرفوع بالخبر. أيوة، يعني المخالفة بس، ماذا يقول البصريون فيخالفونهم بس. فكذلك الأحناف، ماذا قال الشافعية؟ قالوا الشافعية أن الأصول ثم يأتي عليها الفروع. قالوا لا، نحن نقول الفروع هي الأصل ونفرع عليها الأصول، فألفوا على هذا المنوال، فصارت مدرستان أو مدرستين. المدرسة الأولى مدرسة الشافعية، وتسمى مدرسة أهل الجدل أو أهل الفئة أو الشافعية، والمدرسة الثانية تسمى مدرسة الفقهاء، وهي مدرسة الأحناف، لأن الشافعي قال الناس عيال على أبي حنيفة بالفقه، فسميت مدرسة الفقهاء، وليس في أنهم أفقه من الشافعية وغيرهم، وإنما لهذه التسمية فقط، فسمي مدرسة الفقهاء ومدرسة أهل الكلام، لأنهم سموا أهل الكلام غالبا كانوا ما يخوضوا بالتوحيد وغيره منافحين على غيرهم، فسموا بأهل الكلام لأنهم كانوا أكثر من خاض في هذا المجال. وليس للحنابلة والمالكية أصول يتبع، وإنما هم في فلك الشافعي ألفوا وقعدوا وأصلوا، ما عندهم مساكين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم. ولكن ما في مشكلة، نحن نرحب بكل من يأتي، لا إشكال في ذلك، لكن لا يسطحوا ولا ينطحوا علينا فيستقلوا يعملوا انفصال، لا نريد الانفصال، فما أحلمنا الوحدة. نقول لهم تعالوا، والوحدة دين والانفصال حرام، ما يجوز. لا يقولوا هذه أصول المالكية وهذه أصول الحنابلة، وإنما نقول لهم لابد أن تدوروا في فلك الشافعية وتأتون معهم وتسلموا الزمام كما سلم من كان قبلكم، وإنما اختصروا المستصفى الروضة، هي روضة الناظر، معهم روضة الناظر، هذه خلاصة المستصفى، ما عندهم شيء، وإنما فقط يشرحوا كتب الشافعية ويتوسعوا فيها، وقد ينسبون ذلك إليهم، لكن الصواب من أنصف أنهم يقولون نحن مع مذهب، يقول هي مدرستان، مدرسة الفقهاء للأحناف ومدرسة الشافعية وهي للشافعية والمالكية والحنابلة، فيسموها مدرسة المتكلمين. فجاء بعد ذلك من الفقهاء من جمع بين المدرستين، وهذا أيضا أمر حسن. على أي حال سننظر ونحن ندرس هذا الكتاب مشيئة الله تعالى، أول كتاب الأعلى منه، لنجمع بين المدرستين ولا إشكال في ذلك. فإن الأحناف وإن خالفونا هم ليسوا بكفار، ولكننا نستدل فقط ولنبين فقط الخلاف، ولنبين أيضا وبالضد تتبين الأشياء، وهم أيضا مسلمون، وإن جاروا وبغوا علينا، لكننا بمشيئة الله تعالى سننصفهم، لأن إمامنا الشافعي رضي الله عنه قال الناس في الفقه على أبي حنيفة وليس على الأحناف، وإنما على أبي حنيفة، لأنه كان فقيها ورعا، وهو كان أيضا من كبار الفقهاء. ولا شك أن الإمام الشافعي يعتبر أروع وأولى وأصمن، روى عن الإمام الشافعي عن الإمام أبي حنيفة. فنترك ماذا قال فيه الأحناف، ونقول قال أبو حنيفة رواية عن الإمام الشافعي، لأنه أصدق من روى عن أبو حنيفة. الآن يعتبر الشافعي لأنه أخذ من محمد بن الحسن، وقال سمعت محمد بن حسن وقر بعيرين، فنترك مذهب الأحناف ونأخذ مذهب الشافعي، ولأن المالكية والحنابلة إذا ليس عندهم شيء فنقول بمذهب الشافعي بمشيئة الله تعالى، ولا إشكال، من عنده أصول ندرس ولا إشكال في ذلك. إذا مادة الأصول، مادة أصول الفقه، هي عبارة عن كيف نفهم النصوص، كيف نفهم النصوص، ومن خلال التعاريف مشيئة الله تعالى وتعريف أصول الفقه سيتبين لنا معرفة كيفية الاستدلال وحال المستفيد والاستدلال وكيفية الاستدلال وحال المستفيد، القواعد الأصولية والنصوص التي يمكننا كيف نفهمها، الأصول نفسها، ثم كيف نفهمها، ثم حال الإيش المستفيد وهو المجتهد والمقلد. فإذا عرفنا هذه النصوص وعرفنا هذا التعريف بالذات، فإننا نكون بمشيئة الله تعالى ملمين بأصول الفقه، وكما قلنا تواترت التأليف بعد ذلك في أصول الفقه، فكان الإمام الشافعي هو أول من ألف، ثم بعد ذلك بالمدرسة كان الإمام الصيرفي الرائد الثاني أو الفقيه الثاني بعد الإمام الشافعي. أنت قمتم ما أتيت بمرجح، لأن لو كنت أتيت بمرجح كان سيكون المهذب، لكنك قمت. جاءوا قليل، كانوا قلة جدا، فجاء السيل العارم فجرفكم، والماء إذا بلغ قلتين فإنه لم يحمل الخبر. لا شك أن لا نعمل إيش لعله خير وما يدريك. فهم وعدونا بأنهم يأتوا أيضا بأضعاف، قال نسمعهم عارفين. فقلنا إذا أتيت بالأضعاف فسنأخذ لأصحاب المؤدب ما بعد المغرب ويكون لكم. ممتاز ممتاز أنه يستعين بالشبكة الجديدة ويستعين بها على قضاء حوائجه وعلى مقاتلة العدو. نعم. قال الإمام أبو إسحاق رضي الله عنه، الإمام أبو إسحاق الشيرازي من كبار فقهاء الشافعية وصاحب هذا المجال، أيضا هو فقيه أصولي، ويكفي أن له كتاب في التبصرة والجدل وعلم اللمع. اللمع هذا أيضا له مختصر، وله أيضا كتاب على اللمع أيضا قريب من الشرح له، وكثيرا ما يضيف ويغير ويزيد ويبدل. نعم. باب بيان العلم، بيان العلم والظن وما يتصل بهما. بدأ بهذه المقدمة المؤلف رحمه الله تعالى عبارة عن تمهيد لكي يفهم ما وراءه. فالعلم ما كان 100% عن مشاهدة، العلم ما كان أمامك عن مشاهدة وحس، هذا علم. الأصوليون يفرقون بين العلم والظن والإيش والشك والوهم وغيره، بخلاف الفقهاء. الفقهاء عندهم الشك والوهم والظن كله بمعنى واحد، كله بمعنى واحد عند الفقهاء. أما الأصوليون لا، يقول في عندنا شيء اسمه شك أو وهم. شك أيش الشك؟ قال إذا كانت الأدلة 50-50 وصل 50-50، ما عندنا مرجح لهذا، فإن هذا يسمى عندنا الشك، شك في هذا الشيء، إذا هذا شك. فإن نقص من 1 إلى 49 فإن هذا يكون وهم، من 1 إلى 49 يكون وهم، و50 يكون إيش؟ شك، ومن 51 إلى 99 يكون إيش؟ ظن. لكن ظن قريب، ظن غالب، ظن مرجح كذا. مثلا أنت الآن إذا أخرجت رأسك من الباب هنا ورأيت السحاب، ورأيت السحاب في أبيار الماشي قريب من جهة أبيار الماشي، وإذا بها تظلم والبرق والرعد يضرب من هنا وهنا وهنا ويقرب ويبعد، فإنه يحصل عندك شك. لا، بيضة السحابة، بيضة السحابة، بيضاء، ليس هناك مرجح هل ينزل منها المطر ولا ينزل منها المطر، فلا تزال بيضة مسطوحة، فتقول باحتمال، ليس هناك مرجح. فإن انكشأت قليلا فصار شأن ظن وهم أن يكون هناك مطر، فإن غيمت وصارت مسودة صار الآن ظن أن هناك مطر، ظن أن الماء، أن الآن في أبيار الماشي نزل المطر. فإذا رأيت اللوامح والرعود والبرق فهذا ظن غالب، يعني وصل إلى 60، وصل إلى 60% أن هناك إيش؟ مطر. ثم رأيت السيارات الآن والمشاهد شغل المساحات، فهذا وجود المطر الآن أكيد، صار إلى 98-99 موجود المطر. فإذا وصلوا من هناك من بلغ حدود التواتر مجموعة قالوا مطر، كنا في أديار الماشي ومطر، المطر موجود مشغلين، فهذا يسمى إيش؟ علم، علم أن هناك مطر. فإذا ذهبت بنفسك ووقع الماء عليك فهذا يسمى حق، حق اليقين، هذا هو العين اليقين، رأيت شيء، هذا حق اليقين أن الماء موجود وأن هذا إيش؟ هذا التقسيم، قالوا الحق اليقين، علم اليقين، الظن الغالب، الظن المرجح، الشك، الوهم. واضح الآن؟ إذن الأصوليين أو الأصوليون يفرقون بين الشك وبين الوهم وبين، فإن كان هناك 50% فهو شك، فإن نقص الناقص سمى إيش؟ وهم، والزائد سمى إيش؟ ظن، والظن هذا بحسب قربه وبعده من المئة ومن الخمسين يقترب أو يبعد، فإذا وصل إلى 100 فهو علم. إذن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، ولذلك لو تعريف تعريف خاص به قوي جدا ما قال به أحد، سيأتي معنا أنه على ما هو عليه، هذا هو ليش التعريف عنده بالنسبة للعلم. نعم. قال ونقدم على ذلك بيان معرفة الحد، لأن به الحد دائما هذا استعمال منطقي، التعريف يسمى عندهم إما بالحد وإما بالرسم، فالتعريف بالحد هذا نادر جدا، نادر جدا. ما هو الحد؟ الحد الفاصل والمانع، لا يدخل غيره ولا يخرج شيء من أفراده. ما هو الكلام؟ تقول هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، تعرف الحد كلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، قالوا التعريف بالحد أخرج غيره وأدخل، يعني جميع الأفراد موجودة وأخرج إيش؟ غيره. فلما قال الكلام هو اللفظ دخل جميع الألفاظ، أي شيء ملفوظ، قال الكلام هو الكلام هو اللفظ، الكلام هو اللفظ، إذن اللفظ يعني الشيء الملفوظ، فقال يدخل أي شيء ملفوظ، المركب دخل إيش؟ غير المركب، المفيد أخرج قول الناس والساهي والبهائم والأصوات وكل شيء، لأن الصوت من فم، لما يقول لك اللفظ هو صوت من فم، الصوت هذا صوت، لا قال صوت من فم، أدخل أصوات أخرج اصطكاك الأجلاب، وأدخل إيش؟ أصوات البهائم من فم، دخل أصوات البهائم ما في شيء، مشتملة على بعض الحروف أخرج أصوات إيش؟ البهائم وهكذا. فدائما الحد يخرج ما ليس من الجنس، ما ليس من جنسه يخرجه برا، فإذا دخل عليه شيء فإنه ليس يسمى حد، ويمنع الأفراد من الخروج، يحوي كل شيء بالنسبة لأفراده ولا يسمح لغيره بالدخول، فقليل جدا ونادرة التعريف بالحد. أما التعريف بالرسم سهل، حرف القرآن يقول لك هذا القرآن، ما بين الدفتين هذا القرآن، هذا بالرسم بالإشارة بغيره، التعريف بالرسم سهل. تأتي بالتعريف بالحد، كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر للهداية والإعجاز، فيخرج إيش؟ باقي الأفراد وهكذا. إذن التعريفات إما أن تكون بالحد وإما أن تكون بالرسم، ونادر ما يكون التعريف بالإيش؟ بالحد نادر، وإلا فهات أي تعريف فإنه يدخل عليه، لا بد أن ينقض، لا بد أن ينقض. ليش؟ لأنه قليل التعريف بالحد، نادر، هذا تعريف منطقي، قليل جدا التعريف بالحد، يدخلوا الجنس، يدخلوا الفصل، يدخلوا كذا، يدخلوا التركيب، فيتعبون لأنهم مناطق، فأحيانا يتعبوا تعب شديد لأنه ما من تعريف إلا وأورد عليه، ما من تعريف إلا وأورد عليه. ليش؟ لأنه يكاد يكون شبه مستحيل أن تأتي بحد مانع جامع ينعكس ويضطرد، نادر أن تأتي بشيء ينعكس ويضطرد، نادر، فيوجد بوجوده وينعدم بإيش؟ بعدمه وهكذا. فهذا معنى التعريف بإيش؟ بالحد. نعم. لا خلينا نسأل بعدين. المضيئة، المضيئة شيء المضيئ. نعم. لمعة، لمعة. قال لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره إن شاء الله. نعم. والحد هو عبارة عن المقصود بما يقصره وما يحيط به إحاطة تمنع أن يدخل. شوف هذا هو الحد، ما يحيط به إحاطة تمنع خروج أحد أفراده ودخول ما ليس من جنسه. نعم. تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو أن يخرج منه ما هو منه. أيوه. ومن حكم الحد أن يطرد وينعكس. يطرد وينعكس ويلزم بوجوده وينعدم بعدمه. لكن هذا نادر كما قلنا، نادر جدا جدا جدا، ولذلك ما من تعريف سواء كان في الأصول أو بالفقه أو بغيره إلا هو أورد عليه. نعم. فيوجد المحدود بوجوده وينعدم بعدمه. ينعدم. نعم. قال فصل: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به. إذن العلم بعضهم قال كيف نفسر العلم؟ العلم ليس له تفسير، ليس للعلم تعريف الله هو أنه العلم. فقال العلم معرفة. كيف العلم معرفة؟ نقصت شوية الآن، انتبه الآن، هو يريد أن يعرف العلم. فقال العلم معرفة المعلوم. كلمة معرفة الآن هل تشمل العلم أو لا تشمل العلم؟ انتبهوا، ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ هل يطلق على الله عارف؟ يطلق عليه عالم، واضح؟ إذن أيهما أشمل، المعرفة أم العلم؟ ها؟ لا، المعرفة أشمل، المعرفة أشمل من العلم، تشمل العلم والإيش؟ وغير العلم. المعرفة تشمل ما هو معلوم على ما هو عليه وما كان ظنا. طيب لما لم يتصف الله بعارف إذا كانت تتبقى؟ لا، الله ليس عنده معرفة لأنها ظن، لا، عنده كل علم، كل شيء عنده يعتبر علم. لكن أنت بالنسبة لك أنت منها ما هي علم ومنها ما هي ظن، فيطلق عليك أنك عالم، يطلق عليك معرفة، عارف، فتقول عارف. ليش عارف؟ إيش فرق بين عالم؟ عالم الأمور كلها على ما هي عليه، وأشياء عندك ظنية، إذا أنت عارف. إذا عارف لأنها تشمل جميع، تشمل ما هو معلوم وتشمل الأشياء الظنية، واضح؟ فلا ينتقد على المؤلف بكونه يعرف العلم بمعرفة. قالوا كيف؟ المعرفة أقل، الله لا يطلق عليه عارف ويطلق عليه عالم، إذا العلم لا، ليس هذا ما. وإنما نقول يطلق على أن المعرفة تشمل العلم والعيش وغيره، والله سبحانه وتعالى كله عنده علم، عنده علم. وإنما هذا بالنسبة لنا يختلف الأمر بين المعرفة وبين الإيش؟ ما كان ظنيا فهو معرفة، وما كان على سبيل الجزم والقطع ومحسوس فهو علم. إذن علمنا يشمل الأمرين، أما كان علما يقينيا وما كان ظنا فيعبر بإيش؟ بالمعرفة. فتقول العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه. نعم، واضح الآن ولا مش واضح؟ أيوة، شدوه. قال: وقالت المعتزلة: هو اعتقاد الشيء على ما هو. هذا المعتزلة على مفاهيم الفاسد من من من من تأويل الصفات وغيره. ستجدون أن المؤلف يرد على المعتزلة وعلى الأشاعرة وعلى غيره، يتكلم ما يعرف هل هو أشعري، هل هو غير أشعري، هل هو ما يذكر، ما يدخل، يقول لك أنا ما يدخل، ويتكلم الآن في الأصول ما هو، فيرد على المعتزلة فيقول: وقالت المعتزلة كذا، ويرد عليهم. أنت ستجد أن الأمر سهل، لا، هو يتكلم على أمر آخر، على معتقدهم الفاسد، فيبطله إبطال علمي، ويقول: وقالت الأشاعرة أيضا في بعض المسائل وهو كذا. فكثير من أهل العلم بين أنه ليس أشعريا من خلال كتابه الأصول، من خلال كتابه الأصول قال ليس أشعريا، لأنه كان يرد على الأشاعرة كثيرا كثيرا ما يرد عليه. نعم. وهذه بناء على العالم أصلا في اللغة يؤثر في المعتقد وأنت لا تدري، يسلبك في المعتقد وأنت لا تدري. فالزمخشري مثلا إمام في البيان والبلاغة، ما في مثله، ما في مرجعية، فينقل منه المفسرون بعزو وبغير عزو، لكن أحيانا يضع السم بالدسم وأنت ما تدري، فقل لن تراني، قال أبدا، بناء على أنه لن، قال تنسب بحد وبغير حد، وهي للتأبيد، لن عنده، لأن لن تفيد من في اللغة في المعاني عنده أنها قال للتأبيد، إذا فسر هذا بأنها للتأبيد، يعني هناك امتلال، إذا أبدا. لكن اللغويين يقولون هي تنسب بحد أو بغير حد، لكنها لا تفيد التأبيد إلا بقرينة، لن ينال الله لحومها، هذا للتأبيد، لن تراني ولكن إذا دل على أنه يمكن الرؤية. واضح ولا مش واضح؟ لن تراني ولكن يمكن، إن فإن، فكونه معلق بجوازي دل على جوازي أن لن ليست للتأبيد وإنما معلقة. فلن أقوم الآن أو غدا، سأقوم بعد غد، لن أدرس اليوم أو غدا، فأدرس بعد أسبوع، فهي لا تفيد التأكيد، وإن كانت تفيد التأكيد لكنها لا تفيد التأبيد. واضح؟ فاللغوي دائما يدخل أحيانا فيؤثر عليك، ومن هذا التعريف أيضا ما يؤثر على معتقدهم الفاسد في تأويل الصفات. نعم. قالت المعتزلة: واعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. نعم. وهذا غير صحيح، لأن هذا يقول باعتقاد العاصي فيما يعلم. العاصي قد يعتقد أن الخمر حلال، قد يعتقد أن هذا، هل هذا نقول هذا صحيح؟ وقد يعتقد الإنسان أن هذا الشيء جداء وهو ليس بجداء، قال هو علم الآن عنده، نقول لا هذا غير صحيح، بل العلم علم ومعرفة ما هو، معرفة الشيء ما هو عليه، هو على ما هو عليه، معرفة المعلوم على ما هو عليه تماما. واضح؟ قال: لأن هذا يبطل باعتقاد العاصي فيما يعتقده، فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم. صحيح. فصل: والعلم ضربان، قديم ومحدث. أيوة، العلم ضربان، يقول قديم ومحدث، هذا مصطلح أيضا عند الأصوليين وعند المناطق. فعلم الله سبحانه وتعالى يقول قديم، ليس حادث، ما كان عنده شيء سبقه جهل حتى علم هذا الشيء، لم يسبقه جهل. فنقول الآن المعرفة سبقها جهل، المعرفة سبقها جهل فصار عارف بها فانتقلت إلى العلم، لكن العلم على ما هو عليه لم يسبقه جهل، فلذلك قال العالم لأنه لم يسبقه جهل، لكن العارف أبدا معنى أنه اتضح له أمر شيء فسبقه جهل، والله لا يطلق عليه أنه سبقه جهل، وإنما علمه قديم قدمي الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه، فكل شيء عنده واضح ومعلوم بغير اتضاح أشياء أبدا، وإنما بالنسبة لنا فعلمنا حادث، بالنسبة لنا الآن علمنا حادث، لأنه من خلال الاستنباط ومن خلال المعرفة ومن خلال الدراسة ومن خلال التعلم ومن خلال البحث والتنقيب والتدريب وبالوسائل هذه عرفنا أشياء، فهذا حادث، ما كنا نعلم شيء، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لا يعلم شيء، لا يعلم شيء، ثم أوجد له وسائل المعرفة، أوجد الله سبحانه وتعالى له وسائل المعرفة من المحسوس اليد يعرف هذه الأشياء، السمع يسمع، البصر خلق لكم السمع والبصر والفؤاد لتعقل، إذن هذه الأشياء الآن وسائل اليد المسائل المحسوسة والسمع والبصر لتوصل إلى القلب ليبين ما هو الشيء هذا ليش المسموع أو المرئي أو المحسوس فيبين فيعقل به. واضح؟ نعم. قالت: القديم علم الله عز وجل، علم الله قديم لا يوصف بأنه حادث أبدا. نعم. هو متعلق بجميع المعلومات، من كل شيء لا يخفى عليه خافية، نعم، بل يعلم أخفى ما يمكن. نعم. ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب، بالنسبة للإنسان يكون ضروري ومكتسب، بالنسبة للإنسان يكون ضروري ومكتسب، عن ضروري وعن مكتسب، أما بالنسبة أما السلام عليكم وبركاته. نعم. قال: والمحدث هو علم الخلق، وقد يكون ذلك ضروريا، قد يكون ضروري شيء معروف من الدب الضرب معروف. الآن أنت الآن من منكم قد زار استراليا؟ زرت استراليا؟ هل تستطيع تنكر أن يكون هناك فيه شيء اسمه استراليا؟ موجودة وتما رأيتها ولا سمعتها ولا بزلتها ولا شيء، لكن شيء ضروري هذا من خلال التسامع والشهرة والمعرفة. واضح؟ واضح؟ أيوه. وفي شيء أنت رأيته وفي جوه، هذا جوه من خلال الرؤية واللمس والكي وشيء، لكن في أشياء ضرورة، ضرورة يعني السمع فوقنا، هذا علم؟ ما هو علم؟ النار حارة، هذا علم؟ ما أتيت بجديد، العلم الذي يأتي بجديد هو العلم، أما ما لم يأتي بجديد هو ضروري. فالسماء فوقنا والأرض تحتنا والنار حارة، هذا ليس بعلم. ولذلك بعض أهل اللغة يقول إذا قال الله رب القلم هو كلام، ليس كلام تجد شيء مفيد، هذا معلوم ضرورة، هذا معلوم ضرورة، الله السماء فوقنا والأرض تحتنا والنار حارة، هذا معلوم ضرورة، واضح؟ ففي شيء ضروري وفي شيء مكتسب تكتسبه من خلال الخبرة والعلم. نعم. قال وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا. نعم. فالضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه، ما يمكن دفعه أصلا، لا يمكن دفعه. نعم. أيوة. طيب الطفل إذا خرج من بطن أمه، الطفل إذا خرج من بطن أمه الآن، انتبهوا انتبه، لو أقول لي الأخ فارس يقول أنا جيعان، يقول هذا الأكل، هذا الأكل، يمد يده ويأكل ويعرف، لأنه تعلم أنه يمد يده ويغسل يده ويأكل ويعمل ومعروف. طيب لو أن الطفل رضيع صغير عمره شهر أو يومين أو ثلاثة أيام أو أسبوع، جبت له قلت له هذا الحليب، بيعرف يمد يده شيء؟ طيب قربه أنت الآن إلى الثدي، قربه إلى الثدي، هذا علم ضروري، علم ضروري، يلتكم الثدي ولا يمكن تشيله، شوف ما في لبن ما في حليب تحاول تشيله، هذا أنا إيش؟ هل تعلم من علمه؟ هذا ما تستطيع دفعه أصلا، هذا من الضرورة أصلا، وجل الوجل خجل الخجل، هذه أشياء ضرورة. فهذا الطفل من علمه؟ والله لو تجلس 20 سنة تعلمه ما يتعلم، لكن شيء التزق به واتصل به خلاص صار هو الله سبحانه وتعالى أجسده، هذا علم ضروري خلاص، يلقب الثدي ولا يتركه، حتى أنك إذا بدأت تريد أن تأخذ عليه تضحك دق دق دق دق دق يبدأ يعوب، يبدأ وين يعوب على الثدي، ثم بعد ذلك يضحك يقول لك على غيري مش علي أنا، صح ولا لا؟ إذا من علمه عمره شهر وشهرين؟ هذا علم ضروري. ايوه. قال فالضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا بشبهه. ايوه. وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس. حلو الحواس، هذا كاس. هذا يحتاج الى معرفه. تعرف كاس عملت الماء واضح بالحاس معروف او بالنبر. ايوه. التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. أنا سمعت صوت ولا سمعت كلام؟ ما تحتاج اسم فلسفة، صوت معروف، دق شخص يدق الباب طق طق طق، أعرف أنه شخص يدق الباب الآن، بس مين؟ ما أدري، لأنه هذا حد السمع، هذا حد السمع، الرؤية ما ترى والسمع ما تسمع، والعقل بعد ذلك يدرك ما وراءهما. نعم. قال والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السابقة. أنا في أستراليا وفي أنت كلكم تعرف أنه في روسيا صح؟ روسيا موجود، لكن هل رأيت روسيا؟ هذا يقول لك أنا رأيتها صح، هذا شيء آخر، لا بالنسبة لهذا ما يعرف روسيا، لكن هل يستطيع ينكر أنه في دولة اسمها روسيا؟ ما يستطيع، تواترت الأخبار وتعارفت وتناقلت إلينا بشكل، حتى الكفار وغير الكفار تكلموا، حتى لو كانوا كلهم كفار، كلهم كفار لقوا الأخبار، مصدق. نعم. والبلاد النائية، وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه؟ يحصل من خوف، حصل وحش جاي الآن، هو فرحان ولا خايف؟ عارف بنفسه انه خوف وحش جاي لما يلتقمه، ها؟ الخوف الخائف، وجل الوجل، الاستحياء، الخذل، الفرح، الفرح، الترح، هذه الأشياء موجودة من الداخل، ما تستطيع تدفعها أصلا، موجودة فيك. نعم. من الصحة والسقم والمرض والصحة. نعم. والغم والفرح. نعم. وما يعلمه من غيره من النشاط. أيوه. والفرح والغم والترح. صح. وخجل الخجل. خجل الخجل، خجل خجل الخجل، ووجل الوجل. أيوه، خجل يعني يحمر ويصفر وكذا. ووجل وجل الوجل وما أشبه مما وما أشبهه مما يضطر إلى معرفته. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا أنا أعوذكم إن شاء الله. واحد متى دروسكم؟ مثل اليوم بس. لا لا تتوقفكم بالساعة.